مسكوني من كلمة المسكونة يعني الأرض. يجمع المسيحيين من الأرض كلها يجمعهم في حتة ويتفق. ده في منكم بيقول إن المسيح مجرد إنسان وإحنا بنقول إن المسيح إله. يقعدوا الناس في بعض كده لغاية ما حد فيهم يكسب ويقولوا يبقى المسيح إله. اتفقنا. أنت مش عاجبك الكتاب ده والكتاب ده حلو، إحنا بنقراه من 50-60 سنة. لا ده ويقعدوا يتنازلوا مع بعض لغاية ما يتفقوا على مجموعة كتب. العهد الجديد بشكل عام احنا قلنا الاسم ده هو اللي لازمينه عليه، هم مسمينه عهد جديد. من النص في العهد القديم بيقول لك ايه؟ أعطينا لهم عهدا جديدا. وفي نص في العهد الجديد منسوب للمسيح عليه السلام، ودي الحته اللي نقف عندها وعلى المشطات. لان كان قاعد مع التلاميذ فيما يسمى بالعشاء الاخير وبيقول لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي الذي للعهد الجديد كذا كذا كذا. فقال لك اه ده المسيح كان العهد الجديد وموجود في العهد القديم نصوص بتقول ان في عهد جديد. احنا بقى بتوع العهد الجديد اتباع المسيح، فسموا الكتب بقى اللي ليها علاقه بالمسيح جمعوها مع بعض وسموها العهد الجديد. دي نقطة حوار كويسة ما بينك وبين المسيح، إن أنت مسمي كتابك على مزاجك ومجمع أصفار كتابك على مزاجك. وكلمة سفر يعني كتاب، والله عز وجل بيقول عن اليهود اللي هم حملوا التوراة تمثل الحمار يحملوا أصفار، يعني الحمار شايل كتب مش مستفيد منها بتحملها على الأرض مش مستفيد من عينه. فالمسيحيين اختاروا كتابهم اسم العهد الجديد، وما دام احنا عهدنا اسم العهد الجديد يبقى بتاع اليهود اسمه العهد القديم. الذكاء يعني مش محتاج. فاحنا كتبنا اسمها العهد الجديد وكتبهم اسمها العهد القديم. طب هنحط في العهد الجديد ده ايه؟ ده الورق صح؟ انا بس قبل ما ادخل في حته العهد الجديد بس عاوز اكد على معلومه ان المسيح الايمان عن المسيح عليه السلام من خلال اللي بيحكي له عن المسيح. عشان كده هتلاقي المسيحي اول حاجه يحتاج بيها هو المسيح الله ما شاء الله. اه ده هو الله سيد الكون، عمل معجزات. هو فاهم عن المعجزه اللي اتحكت له عن المسيح ان ده يدل على انه اله، مش علشان المسيح قال. هو ما عندوش القاعدة دي في دماغه ان المسيح قال عن نفسه كذا. احنا اللي ضغطنا عليهم والمشايخنا قديما اين قال المسيح من الله، اين قال المسيح من الله، فبدأوا يدوروا على النصوص دي تعتبر بالنسبة لهم بدعة. يعني في نص مشهور عندهم يوحنا مش عارف تقريبا 57، المهم النص اللي بيقول قبل ان يكون شرعي ملكات. النص ده من كتر الضغط عليهم اتقوا ان انا كائن دي في اللغات اللي مش عارف ايه والعبري والترجمه السبعينيه وفي العهد الجديد اليوناني معناها انا الله، يبقى المسيح اعلن صراحه ان هو الله فينا قبل ان يكون شرعي ملكات. اصلا مش فاهم يوناني ولا فاهم عبري ولا ترجمه، انتوا جهل اصلا. هو المسيح بقى هيقول لك كده؟ لا احنا هنتعلم ازاي نرد على الكلام ده. بس الفكر ده جديد على المسيح اللي هو ايمانه من خلال اقوال المسيح. ده احنا بضغطنا عليهم خليناهم يقولوا كلام. لكن بشكل عام ده قصه اتحكت عن المسيح على حسب هو استوعب ايه من القصه فقال. موضوع الفرق الكثيره دي لو يقدر حد المهتم يعني يعمل بحث ويشوف مين من الفرق دي كان بيقول ان المسيح اتصلب او ما اتصلبش، ومين من الفرق دي صلب المسيح كان له علاقه بالخلاص، ويجيب لي المره الجايه ده يبقى ممتاز. ان في دول بيسموها الخصوصيه. بس المشكلة إن مش هتلاقي ناس كاتبين عنها. طول اسمه هي منه اللي سموه الديانة نفسها الخصوصية، تمام؟ والمسدس دول بيسموها لوستيريا، لأن هي أصلا يعني كلمة يونانية وبعدين قلبوها إنجليزي وبعدين قلبوها عربي. عبد المسيح بس الطبخية عنده كتاب فرحانين دول بيدرسوه في الكلية ومشوفوا حاجة في كتاب العهود الدفاعي، والعهود الدفاعي معناه انه اي حد بيهاجم المسيحية انا اتعلم ازاي ارد المفروض يعني كتاب. كتبه هو استاذ في الكلية دي في كتبه بيدرس، عنده كتاب اسمه هل صلب المسيح حقيقة؟ أنا شوف بها الأول. طبعا هو كتبه بيعرض فيها على المسلمين كتير جدا، ولو كتاب بيتكلم فيه عن النبوات ومعرض بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم في الكتاب ده هو بيدعي ان مفيش حد قبل المسلمين قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شوف بها الأول. دي بدعة ملهاش أصل تاريخ، فبالتالي ده من الوجوه اللي هو بيحاول ينطق بيها الآية. في فرق من دول، في مسلمين وفي مسلمين وفي فرق كتيرة، في فرقة تانية مهمة جدا اللي هي الفرقة اللي كانوا بيعتقدوا إن المسيح إنسان بطل اسمها الهيديونية. الشهود هو دي تعتبر فرقة مستحدثة، لكن دي فرقة كانت موجودة في القرن الأول والثاني والثالث. محمد فليه بنختلف عن المسيحي برضه يبقى ليك ثقة تاريخ يعني. احنا نقدر نقول الإبيونية دي هي شوية ولا في إناس معتقدات؟ الإبيونية دي والله أعلم هي الأقرب بالمعتقد الإسلامي الصحيح عن المسيح عليه السلام. إن هم كانوا بيعتقدوا إن المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله. بس في خلاف بسيط جدا، هل كانوا بيؤمنوا إن المسيح عليه السلام مولود من غير اب ولا مولود باب؟ فيقال ان في بعض الاديانيين ما كانوش بيعترفوا بالولاده. طيب هي الطائفه اللي هي بيكون المسيح من المسيحيين دول الشهود يعني بيقولوا لك بيكون من المسيحيين. فاللي يقدر يجيب مين من الفرق دي قال ان المسيح عليه السلام لم يصلب ده يبقى ملتزم جدا. يعني ده واجب؟ واجب يعني انت شكلت في حد بساطة. انا اقول اللي عاوز يعني مصادر شو؟ لو اديها كتب مصادر مصادر مش كتب عربية. اسمهم ايه؟ مصادر عربية المسيح. تاريخ الفكر المسيحي. ايضا كتب من الانسان اللي بيحبس المسيح اللي المسيح فقط يعني. هو ده من المسيحيين ومن المسيحيين. من الاثنين مريض. فنحن نجيب مصادر. بيتكلموا بينهم المسيح انسان بطل اسمه فقلنا عبد المسيح بيقول ده المسيح المسلمين ابتكروا الفكره دي، ما فيش حد قبلهم خالص قال حوار شبه له. لا القارئ يعرف ان القرن الاول والثاني الاباء كانوا بيوقفوا على فرق بتقول ان وقت الصلب والمسيح شايل الصليب بحسب زعمهم لواحد اسمه ايه؟ سمعان القرآن. شال عنه الصليب، فبيؤمنوا انه وهو بيشيل عنه الصليب اشكالهم اتبدلت. المسيح خد شكل سمعان الكرواني وسمعان الكرواني خد شكل فاتصرف مكانه. ودي جزء من الفلسفه ده مش اللي فيها اللي الصليب من سمعان ليه والمسيح. هم شال عنه مبارك بعد كده سمعوه على طول. فالايمان ده موجود. اللي انا عاوز اوصله في النهايه في بعض المسيحيين بيحاولوا خلال طبعا احنا بنرد عليهم من ايات القرآن بنقول الله عز وجل بيقول كذا عن المسيح ويضحك الفكر بتاعه ده، فهو عاوز يقول اللي انتم بتقولوه ده

المسيحيين النصابين وانا اقول كيف مستعد ان انا دافع عنها قانونيه ده تطرف لما اقول كلمه انا مستعد ان انا دافع عنها قانونيه عشان بس في بعض الناس في مره كنت قلت محاضرات وجيت فيها سيره الدرجه وقلت يعني قلت كلام كده وخبطت فيه بمعنى ان هو مش فاهم وده بيقول اي هرتجه للمسيحيين والكلام ده غلط خالص فلقيت واحد بعد المحاضره قال لي على فكره انا هرفع عليك قضيه انت اسبت قداسه المواقف قلت له نورني ارفع قضيه وانا جاهز للدفاع فانا بشكل عام لا احب الاساءه كاسلوب دعوه لكن يعني بسطة الكلمة في موضعها. ليه قلت نصب؟ هما بيكتبوا لما لو رحت انت اشتريت العهد الجديد ده هتلاقي مكتوب عليه الانجيل. مكتوب عليه كده الانجيل. وبحس ان انت راجل مسلم وشايفك ملتحي جميل. انجيل سيدنا عيسى بجنيه. بيعملوا كده في بعض الكتاب. انجيل سيدنا عيسى بجنيه، انجيل سيدنا عيسى بجنيه، خدها هما مكتوب عليه انجيل. العلماء عندهم معترفين هناك كتاب في غايه الاهميه اسمه المدخل الى العهد الجديد للقس فهيم عزيز. الكتاب ده اكاديمي بحث وكان بيدرس في الكليه الالكترونيكيه. اسمه فهيم عزيز. مش هتلاقيه لا يعني هو كتاب قديم وبعدين هم بيعملوا الحركه دي. المسلم بيستشهد بالكتاب ده كتير، الكتاب ده خلاص يعني ما لقيتش الارض تاني. في كتاب تاني كان موجود على النت موجود متصور والاخوه مكتبه المبتدئين لحوار البديهيات ممكن نعمل استضافه فيها كل الكتب اللي هتقولها مثلا وكل المنهج الدراسي فيها فهيم عزيز. الكتاب ده لو انت هتقرا فيه انا اضمن لك ان في حاجات مش هتفهمها ممكن اشرحها لك ان هو بيتكلم بشكل اكاديمي علمي بحت وبيستخدم بقى الفاظ علميه ويقول لك المسيحيه في العالم الهنديني ومش الهنديني انت مش هتعرف يعني ايه هنديني وهو علشان ده كتاب لمنهج دراسي فهو بيعتمد ان مثلا المصطلح ده اتشرح قبل كده في مكان تاني فما بيشرحوش. فلو انت قرات الكتاب ومحتاج في حاجات عاوز تفهمها لا تعرف تفهمها. نرجع لقضيه النصر هو بيكتب على عهد جديد الانجيل علشان يوهبك ان هو ده الجيل اللي انت تعرفه عن المسيح عليه السلام في القران الكريم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل. الانجيل اسم علم للكتاب اللي نزل على عيسى عليه السلام. والله عز وجل يقول في سوره المائده عن المسيح عليه السلام واتيناه الانجيل فيه هدى ونور. ده انت عندك القران بيقول عليه فيه هدى ونور انت ازاي تقول عليه محرف؟ عاوز يلخبط بقى في الموضوع ده. انت بتسيب الانجيل وهو مذكور عندك في القران انه هدى ونور فتيجي تقول له لو سمحت بعد اذنك الكتب بتاعتك دي اللي انت كاتب على غلافها الانجيل ملوش دعوه بالانجيل اللي احنا نعرفه في القران الكريم. ايه الدليل؟ ان الله عز وجل يقول صراحه ان الانجيل كتاب آتاه الله للمسيح عليه السلام وكتبك دي مكتوبة بعد المسيح بعشرات السنين. وانت اللي أصلاً مجمع لي الكتب دي وكاتب لي على غلافها الإنجليزي. فاهم إزاي؟ ففهيم عزيز ده بيقول إيه؟ بيقول بيتكلم عن العهد الجديد وبيتكلم عن مسمى الإنجيل فبيقول هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام. المادة دي موجودة قلنا في المدونة لما مسحت القصة دي هتلاقي فوق في البدر زرار مكتوب عليه العهد الجديد تدوس عليه هتلاقي أول محاضرة هتلاقي تمن محاضرات مخصوصة تدوس على المحاضرة الأولى هتلاقي في لينك تحت للورقة. ففهيم عزيز بيقول هذا الأمر يختلف عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو عيسى بلغة القرآن قصده يعني باسم عيسى بلغة القرآن احنا بنقول عن يسوع. معنى هنتكلم في هذا الموضوع ليه هم بيسموه يسوع واحنا عندنا اسمه عيسى وهل هذا تحريف للاسم ولا مش تحريف للاسم بس؟ هو اساسا كده يعني الحته اللي احنا بس بنقول الكلام ده